سلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. أو بعدما ابيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد، أو أتصاب هبني صبوت، فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا، قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأينا فيه شهابا، والغيد مثل النجم يطلع بالدجا، وإذا تبلج ضوء صبح غابا لا يبعدان، وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا رباب. فذكرت حين رأيتها مهجورة فذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من يعربين، كل تراه المدركان غلا يا بابا، ونحى العراق بفتية من يعربين، كل تراه المدركان غلابا. وهذا السهم بفادة تثنى، وهذا صار للنشاب رني، وهذا الخيل صدره رض رضن، وهذا وداك بالهندي أم والذار، وإذا كل امرأة ترمي بنفسها على قتيلها، هذه على ولدها وتلك على أخيها وتلك على والدها، ورمل على الجاسم هويت تلطم صدرها، ورمل على الجاسم هويت تلطم صدرها وتنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسره، وجثتك مرمية ترى محد قبر، امدلل يا عقلي وبالثرى تبقى ربيه، قالها لسان الحال صبري وودعيني، وجمعي وسادة من التراب والسدي، يا والدة شق ضريح ولحدي، قالت شبيدي والعداد ان المطيح، وليل على شبه النبي لطمت بالخدو، من شافت مسجى وفاق التراب ممدو، صاحت يا ابني لبست نثياب لحدود، امدلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمي، بعد وما الرباب تحوم وتدور طفلها، وتحن حنين ام الفصيل اعلاش بلها، كثر الحزن والنوح ذوبها وذهلها، نابت حنابات خر فوق الوطي وسط المعارة تحوم يسرى يسرى، ونابه يمين وتصيح انا ضيعتني ذابحة حسين، وخرت على المذبوح من دون النساوين، انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الإمام الحسين سلام الله عليه: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. صدق الإمام الحسين. يقول بعض المؤرخين بأن ملكا من الملوك فرض على شعبه بأن يأكلوا لحم الخنزير، قال لهم لا بد لكم من أكل لحم الخنزير، ومن لم يأكل تعللا بالدين أو تعللا بالحكم الشرعي فسوف يكون مصيره القتل. فمن الناس من أكل ونجا، ومن الناس من لم يأكل وقتل. بقي الأمر منحصرا في رجل الدين، رجل الدين الذي كان مصدرا للإرشاد وللإصلاح في تلك البلاد، بقي الأمر منحصرا فيه، فأرسل إليه الملك جنوده وأتي به ومثل بين يديه فأمره بأن يأكل لحم الخنزير. طبعا هذا رجل الدين عرض عليه الأمر وأن هذا محرم وأن هذا ضار وأنه وأنه، قال له أبدا، أنت تأكل مثلك مثل الناس، إذا لم تأكل لحم الخنزير تقتل. هذا بمساعدة بعض الجنود، قال لواحد من الجنود، قال له أنا أساعدك، أنا آتي لك بلحم شات، هو غير يقول لحم خنزير، احنا نجيب لك لحم شات وأنت كله ولا يضرك شيئا. فلما دعا الملك بإحضار لحم الخنزير أحضر له لحم الشات، جابوا لحم الشات وضعوه بين يدي رجل الدين وقالوا له كل، فرفض أن يأكل، ألحوا عليه فرفض، أصروا عليه فرفض، صارحوه بالأمر، قالوا يا هذا إنا لم نأتك بلحم خنزير وإنما أتينا لك بلحم شات فكله، قال لا أكل، قالوا تضرب عنقك، قال لا أكله، قالوا لماذا؟ قال لأن الناس تقول بأن فلان ابن فلان رجل الدين أكل لحم الخنزير فكيف نحن لا نأكل؟ وما الذي يعلم الناس بأني أكلت لحم شات وفي حسبانهم أني أكلت لحم خنزير كما أكلوا؟ وبالتالي يحتجوا بي أمام ربهم يوم القيامة بأن فلانا أكل لحم الخنزير وأكلنا تبعا له وانسياقا وراء فعله. فأنا أفضل أن تضرب عنقي وأن يفنى عمري ولا أكون حجة للباطل يوم القيامة. وهكذا ذهب ضحية مبدئه وعقيدته. الحسين بن علي سلام الله عليه وقف مثل هذا الموقف مع يزيد بن معاوية، ماذا كان يضره لو بايع يزيد بن معاوية سرا من دون أن يعلم الناس؟ ماذا كان يضره لو سالم يزيد بن معاوية ثم اختلى في المدينة أو في غيرها في قصر أو في حدائق غناء وعاش بين الجواري وعاش بين الخدم والحشم دون أن يمسه سوء أبدا؟ لكنه علم بأنه مسؤول عن الأمة، لكنه علم بأنه مسؤول عن الشعوب التي يريد أن يحرر إرادتها من ظلم يزيد بن معاوية ومن حكم يزيد بن معاوية. فإذا كان يعلم بذلك سلام الله عليه فكيف يبايع يزيدا ويكون حجة للأمة أمام ربها؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. الإمام الحسين سلام الله عليه انطلق في صرخته الخالدة من عدة دوافع ومن عدة عوامل. أولا المسؤولية الدينية التي علقت عليه، وكل إنسان مسؤول من جانب الدين عن مجتمعه وعن أمته، فضلا عن إمام الأمة وفضلا عن سيد شباب أهل الجنة. انطلق الحسين من قول جده رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرأى الحسين بأنه مسؤول عن الرعية ومسؤول عن الأمة في سبيل أن ينتشلها وينقذها من الظلم والاضطهاد الذي تعيشه، فثار وصرخ من أجل ذلك. والعامل الثاني المسؤولية الاجتماعية. الحسين إمام الأمة وصاحب المكانة المرموقة بعد رسول الله، سيد شباب أهل الجنة الذي طالما كان يجعله الرسول على فخذه الأيمن ويقبله ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. الحسين بن علي بهذه المسؤولية الاجتماعية رأى بأن الأمة علقت عليه آمالها وجعلته مصدر إرادتها وجعلته المقرر لمصيرها في أي اتجاه كان وفي أي مسار كان. ولقد قال سلام الله عليه في كتابه لأهل الكوفة: ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. هذا هو الإمام. فإذا كانت هذه صفات الإمام فيجب على الإمام الحسين من حكم العقل والشرع بأن يتسم بهذه الصفات، أن يعمل بالحق، أن يأخذ بالقسط، أن يدين بالكتاب وبالعمل بالكتاب. فرأى بما أنه متصف بهذه الصفات أن يرفض بيعة يزيد بن معاوية ولو سرا. ومن جانب ثالث إقامة الحجة. لقد أتته كتب أهل الكوفة، لو لم يكاتبه أحد لقلنا في عدم قيامه عذر، لأن الناس لم تكاتبه، ولأن الناس لم تمنح له النصر، ولأن الناس لم تستعد له بالمساعدة والمعاونة. لو لم يكتب له شيء لكان هناك عذر أو كانت هناك مندوحة عن القيام وعن القتال، ولكن الناس كاتبته وكلفته بهذه القيادة وبحمل هذه الراية وبرفع هذا اللواء، فكان لابد له من إقامة الحجة على الناس بأني لبيت دعوتكم وأجبت صرختكم وضحيت بدمي وبكل غال ونفيس في سبيل ديني ومبدئي وعقيدتي. ورابعا كان له أن يحمي الخلاف، أن يحمي الإسلام. منبر الوحي قد نزى فيه قرد، وعلى العرش رب دف وعود، لقد تسلط على منابر محمد صلى الله عليه وآله من لا أهل له ولا كفاءة له ولا جدارة له بمثل هذا المنصب الخطير، بل كان متعديا على دين محمد، بل كان قائلا لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، أبدا لم يكن هناك دين، ولم تكن هناك رسالة، ولم يكن هناك وحي، ولم يكن هناك مبدأ، وإنما هو ملك أقامه محمد، كما قال جده أبو سفيان، وقد سجن بين مكة والمدينة، فكانت تمر عليه الرايات، رايات الفتح، راية بعد أخرى، راية بعد أخرى، وكل كتيبة تحمل آلاف المجاهدين والمقاتلين، حتى مرت الراية الخضراء لا ترى منها إلا الحدق البيضاء، فرأى الأعلام المنشورة والرايات المرفرفة، ففزع قلبه وارتعشت أعضاؤه، قال يا أبا الفضل، يعني العباس بن عبد المطلب، لمن هذه الراية العظمى؟ قال هذه راية محمد بن عبد الله. وإذا به يقول يا هذا لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، أشوف ملكه وسلطانه صار عظيم وصار واسع الأطراف وموطد الأركان. قال ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. ولكن لم يرتفع هذا الاعتقاد منه، فعندما تولى الخليفة عثمان عرش الخلافة أتى وكان قد كف بصره، أتى أبو سفيان إلى قبر الحمزة وركله برجله وقال يا أبا عمارة، قم وانظر الملك الذي نازعتنا عليه، لقد رجع إلينا مرة أخرى. فهذه النفسية وهذه الروحية بقيت في أبنائه وأولاده، مثل يزيد بن معاوية الذي قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ومن هو يزيد بن معاوية حتى يرقى على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يزيد بن معاوية أمه ميسون التي قالت لمعاوية لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني، أحب إلي من لبس الشفوف وخرق من بني عمي مطيع، أحب إلي من علج عنيف. قالت أرسلني إلى مرابع أبي فإني لا أطيق العيش في القصور، فأرسلها إلى أبيها مع عبد لأبيها، وفي الطريق همت به وهم بها فزنى بها، فما وصلت البادية ووصلت مرابع أبيها واستقرت حتى حملت بيزيد بن معاوية. وما صار عام 26 للهجرة حتى وضعت بيزيد بن معاوية في قلب الصحراء والبادية. وعاش بين أولئك الأجلاف ينهل من قساوتهم ويستمد من عنفهم ومن غلظتهم ومن عدم رحمتهم ورأفتهم، ثم جاء إلى أبيه معاوية وعاش في ذلك الترف واللهو دون أن يعلم شيئا أو يعرف شيئا أو يخبر شيئا من أمور السياسة والإدارة، بل كان لاهيا بالقرود، وكان عنده قرد يسميه أبا قيس ينشد عليه الأشعار الطائلة ويصحبه معه في كل مكان. وكان له مجلس للخمر والدعارة والرقص، وكان نديمه الأخطل الشاعر المسيحي، حتى كان يدخل عليه بلا أذن في جبة من خز عليه سلسلة من ذهب والخمر يقطر من لحيته. وعندما تولى الحكم والخلافة ماذا فعل يزيد بن معاوية؟ في السنة الأولى قتل الحسين بن علي، وفي السنة الثانية أباح المدينة 3 أيام. من أراد أن يقتل، من أراد أن يسرق، من أراد أن ينهب، فالمدينة مباحة له، أهلها مباحون له، لا حرمة لأحد، لا لصحابي، لا لتابعي، لا لامرأة، لا لطفل. فأهلك جنوده الحرث والنسل، وقضوا على الأخضر واليابس، ونهبوا الأموال، وقتلوا الرجال، وزنوا بالنساء، وفجروا بالعذارى والفتيات، وجعلوا شوارع المدينة بركا من الدماء. حتى لقد روى المؤرخون بأن امرأة كانت ترضع طفلها في الطريق، لأن بيتها هجمت عليه جنود بني أمية، فجلست ترضع طفلها في الطريق، فمر عليها أحد الجنود قال: يا أمة الله اعطني شيئا من المال. قالت: وهل تركوا لنا شيء حتى أعطيك شيئا من المال؟ قال: إن لم تعطني شيئا من المال قتلتك أنت وطفلك هذا. قالت: كيف تقتله وهو طفل رضيع؟ كيف تقتله وأبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فغضب ذلك الجندي وقال: أعطني شيئا من المال. قالت: ومن أين آتي لك بدرهم أو دينار؟ فغضب الجندي وسحب الطفل وهو يرضع من ثدي أمه، وضرب به بالجدار حتى افتل دماغه وأمه ترمق إليه. وممن نهل هذه القساوة، وممن تعلم هذه الغلظة والعنف، لولا أن أميره هكذا وقائده بمثل هذا وأعظم. وفي السنة الثالثة رمى الكعبة بالمنجنيق، وقضى هذا التاريخ، وقضى هذه الصفحات السوداء على شراب من الخمر أثقل رأسه، فلم يدر أين يذهب حتى خرج على فرسه وسقط من أعلى فرسه وانفلقت هامته. صريع الخمرة، هذه الصفحات السوداء إذا أتى إليها بعض الكتاب المسلمين قال يزيد أمير المؤمنين. هذه الصفحات السوداء صفحات أمير المؤمنين، هذا التاريخ تاريخ أمير المؤمنين. من المهازل، من هوان الدنيا على الله، الحسين أراد أن يحرر الأمة من مثل هذا الوغد الذي كان يعلم ماذا وراءه، وما هي عقيدته، وما هو فعله. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت أمه هند عن الشركة؟ قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين. شكى فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. أراد الحسين أن يصون الخلافة من مثل هذا وأمثاله، أراد الحسين أن يحرر الأمة من انهيارها الاقتصادي والاجتماعي، صارت أموال الأمة خزانة لمعاوية يبذلها في شراء الضمائر وفي شراء الأديان بدراهمه ودنانيره البراقة، صارت الأموال الطائلة تصرف على الوجوه والأشراف حتى يتقبلوه ويذعنوا لإمرته، صارت الأموال الطائلة تصرف على وضع الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي الوضاعون كما روى صحيح مسلم حتى قال بعضهم لقد كانت رجلا علي تتحفى من التسلق على زوجات رسول الله. ولقد قال بعضهم سمعت رسول الله يقول حرم الله في مكة وحرمي في المدينة، لعن الله من أحدث في حرمي وأشهد أن عليا أحدث فيه. وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمناء الله ثلاثة أنا وجبرائيل ومعاوية، ولقد نزل جبرائيل بقلم مذهب من الجنة فظن الرسول أن القلم له فأخذه ووضعه عنده، قال لا هذا القلم ليس لك، هذا لمعاوية أعطه إياه يكتب به الوحي، فإذا جاء يوم القيامة يسلمه إلى رضوان حازم الجنة. وجعل سب علي سنة 90 سنة على المنابر. أراد الحسين أن يحرر تلك الأمة من المظالم التي انصبت عليها حتى قتل زعماؤها أمثال حجر بن عدي ورشيد الهجري وغيرهم، وحتى روعت نساؤها أمثال الزرقاء بنت عدي والدارمية الحجونية وأروى بنت الحارث، هجموا على هذه النساء جنود بني أمية وهدموا دورها وروعوها لأنها تقول بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولا كانت تقبل شهادة لشيعي، ولا كان أحد يستطيع أن يتفوه بأنه موال لأمير المؤمنين سلام الله عليه. حينها رأى الحسين واجبه بأن يضحي بنفسه وأن يجري دمه الشريف لكي تجري به روح الدين غضة جديدة بعد أن اندرست وانمحت، وليرجع به ذكر محمد صلى الله عليه وآله. فجاء إلى كربلاء وخيم بعياله وبأطفاله، ابن زياد علم عنه، وصله الخبر أن الحسين وصل إلى كربلاء، فكتب إلى الحسين. أما بعد فقد أمرني الأمير أن لا أفترش الوثير ولا أشبع من الخمير أو ألحقك باللطيف الخبير أو تذعن لبيعة أمير المؤمنين ولحكمي. فجاء الرسول إلى الحسين سلام الله عليه، تسلم الحسين الكتاب قرأه ومزقه ورماه عليه، قال يا أبا عبد الله ما هو الجواب؟ قال: ما له عندي جواب، تبا لقوم قدموا مرضاة المخلوق بسخط الخالق، ما له عندي جواب. جاء الرسول إلى ابن زياد وأخبره فغضب غضبا شديدا، ثم جمع الناس قال: أيكم يقاتل الحسين ويأتيني برأسه فأجعل له ملك الري 7 سنين؟ قام إليه عمر بن سعد قال: أصلح الله الأمير، أنا. قال: بارك الله فيك، إني لأجهز لك الفرسان والرايات والجنود، واذهب إلى الحسين وقاتله حتى تأتيني برأسه. قال: أمهلني شهرا. قال: لا أمهلك. قال: أمهلني 3. قال: لا أمهلك. قال: أمهلني ليلة واحدة. قال: لك ذلك. فرجع إلى بيته ودخل عليه بنو أعمامه، قالوا: يا ابن سعد، أبوك سعد بن أبي وقاص سادس الإسلام، وتخرج إلى حرب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا أكاد أفعل ذلك، أفكر في أمري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني؟ ولكن ما بزغ الصباح حتى اختار حرب الحسين سلام الله عليه، حتى اختار الدنيا على الآخرة، فورد على ابن زياد وأخبره بذلك. ابن زياد فرح فرحا شديدا، ولاه 10,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بالشمر ابن ذي الجوشن وولاه 6,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بعروة بن قيس وولاه 4,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بالحسين بن نمير وولاه 6,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بالقعقاع وولاه 4,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بخول بن يزيد الأصبحي وولاه 3,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بالقشعم وولاه 5,000 فارس وقال له: تقدم. ثم أتى بسنان بن أنس وكذلك ولاه، وحربلة الكاهلي وكذلك ولاه، إلى 10 رايات، حتى اجتمع 70,000 رجل من الكوفة، ما فيهم بصري ولا شامي ولا حجازي، على حرب الحسين عليه السلام. حشد هذه الجنود وهذه الرايات وهذه الجيوش، فجاءوا كربلاء وأحدقوا بالفرات. فلما علم الحسين ذلك بعث رسوله إلى ابن زياد، إلى ابن سعد، فاجتمع ابن سعد مع الإمام الحسين ليلا ليس معهما ثالث، وتكلم معه وقال: إن رأيتم إلا قتالي فدعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض. فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد بأن الحسين يقول: دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، وهذه نصيحة منه. فرآها ابن زياد واستبشر وقال: انتهت الفتنة وخمدت الصرخة، وأراد أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بذلك، وكان عنده الشمر، قال: يا هذا، إن خرج عنك الآن لم يسلم يدك بيده، لم يسلم يدك بيده بعد هذا أبدا، وأمره بأن يبايع الأمير، وإلا ضرب عنقه، ولا تتنازل عن ذلك. أما يقول لك دعني أنصرف ويطلع، وبعدين يجمع للجيوش والجنود ويخرج مرة أخرى، ليش؟ أنت من الآن بادره. قال: الرأي رأيك. كتب إلى ابن سعد: يا ابن سعد، ازحف عليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، وأما الحسين فإن ظفرت به فاقتله واضرب عنقه، وبعد قتله أوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم، وإن لم تفعل ذلك جعلت عليك الشمر فإنه أولى بها. وصل الكتاب إلى ابن سعد قال لا أنا أولى بها، ليش سير شمر أنا أولى بها؟ جمع الجيوش والجنود قال لهم تجهزوا، أول عمل قاموا به أحاطوا الفرات ومنعوا الماء عن الحسين وعن أطفال الحسين حتى يموتوا عطشا. صار بأبي وأمي يطلب الماء فلم يجب، حتى خطى خطوات أربع إلى القبلة فحفر بئرا فنبع الماء العذب منه وسقى به عياله وأطفاله، ولكن إرادة الله شاءت أن يكونوا أروع مثل في الصبر وفي التضحية والإباء، لذلك امتنع ذلك الماء، امتنع ذلك الماء عن الجريان مرة أخرى، فاضطر الإمام سلام الله عليه إلى أن يقاتل القوم حتى يدخل إلى الفرات، فأرسل العباس مع عدة من الأنصار ليلا ومعهم هلال بن نافع حتى وصلوا إلى الفرات، فرآهم الحسين بن نمير قال من أنتم؟ قال أنا ابن عمك هلال بن نافع أريد أن أشرب الماء. قال اشرب الماء هنيئا مريئا. قال ويحك، أتأمرني بشرب الماء وتمنعه عن الحسين بن بنت رسول الله وأطفاله وعياله، والماء مباح للكلاب؟ قال يا هذا إنا نمتثل أمرا لا بد لنا من امتثاله. حين ذلك أمرهم بأن يشربوا الماء، فاقتتل القوم بينهم قتالا شديدا، فكان قوم يقاتلون وقوم يملؤون القرب، فلم يقتل من أصحاب الحسين أحد قط، ورجعوا إلى الخيمات وسقوا العيال والأطفال. ولكن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك، صاروا يحومون حول الخيام ويريدون أن يتجرأوا على عيال الحسين وعلى خيامه وأطفاله، فخرج الحسين بأبي هو وأمي متعمما بعمامة رسول الله، متقلدا سيفه بشيبته البهية، خرج ووقف على نشز من الأرض ونادى أيها الناس أنشدكم الله أتعلمون أن محمدا جدي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله أتعلمون أن فاطمة الزهراء أمي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله هل تعلمون أن علي بن أبي طالب أخاه وابن عمه أبي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله هل تعلمون أن خديجة الكبرى جدتي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله هل تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عمي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله هل تعلمون أن جعفر الطيار عمي؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم الله هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ أنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله أنا متقلدا؟ قالوا اللهم نعم. قال إذن على ما تقاتلوني وتستحلون دمي؟ قالوا لا بد لنا من قتالك حتى تذوق الموت عطشا. شلون قساوة شلون جلافة من هؤلاء؟ قال لهم الحسين وقد أمسك بشيبته ورفعها إلى السماء، قال اللهم إنك غضبت على اليهود إذ قالوا عزير ابن الله، وغضبت على النصارى إذ قالوا المسيح ابن الله، أتغضب على هؤلاء القوم بقتلهم ابن بنت رسول الله؟ ما أبقى لهم حجة سلام الله عليه. رجع إلى الخيمات صار يبكي، رأته أخته زينب قالت علام بكاؤك؟ قال أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. الله أكبر يا أبا عبد الله، وما هي إلا ساعات ارتفعت الغبرة بينهم وبينه، وتقدم الأنصار واحدا بعد آخر يتسابقون إلى القتال، فمن جلت الغبرة إلا والحسين وحيد الفريق. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني أبي طالب وجدها خالية. توسط الخيام نادى بالأمس كانوا معي واليوم، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن بأرض الطف ريحانا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. يقول الرواة وإذا بالعليل السجاد ينادي عم زينب ائتني بالسيف والعصا، قالت ما تصنع بهما؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي أبي عبد الله. أثار العليل الصيح زينب يا زكية، أثار العليل صيح زينب يا زكي، قوم بعجل جيب العصا والسيف ليه، ظلبوا يا مفرد بالعجل وسندني، وجيب العصا بيسراي والسيف بيمي، ويا اختي سكينة بعجل قوم نهضيني، نخوات ابويا تزلزلي السبع العلي، بسيف طلع والدمع يجري فوق الخدود، انادي يا ابويا من اخوتك ظليت مفروض، لبيك يا ابن المرتضى يا سر الوجود، ولبيك يا ابن المرتضى يا سر الوجود، وين الانصار وين فرسان الحمي، وفي وين رب المرجل راعي الشجاع، بالفضل التزهر الخيمة بشعاع. قال لي يا خو، قال لي يا ابوي على النهار قطعة وذراع. وزينب عليه تنوح نوح الراعبي. قال لي يا ابويا وين شبل الحسن جسام. قال لي اتخضب بالدماء وفوق السرانة. يا ابني لا تسألني ما بقى واحد بلخية. كلهم تفانا والخيام ظلت خلي. اوالي بالشمس مطروحين ما حد وصل. ولا حد تدنى من الخلق صلى عليه. احبائي لو غير الحمام اصابكم فحق الحسين وآل الحسين. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلمة. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.